السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من أعجب مواقف السيرة النبوية، ويبدو أن كل مواقف السيرة النبوية عجيبة، فهذه أخلاق النبوة وليست فقط أخلاق العظماء صلى الله عليه وسلم. الموقف ده بيحصل في العام السادس من الهجرة تقريبا، بعد 6 سنوات من الدولة الإسلامية، من بناء الدولة الإسلامية، وكان صيتها قد انتشر وأمرها قد عرف في داخل الجزيرة العربية، وبدأت الناس تتأثر من وجودها. البعض يتأثر إيجابيا ويدخل في الإسلام، والبعض يتأثر سلبيا ويحاول أن يقاوم نمو هذه الدولة. وكان من هؤلاء الذين تأثروا سلبيا كانت قبيلة بني حنيفة. قبيلة بني حنيفة قبيلة كبيرة للغاية، موجودة في شرق الجزيرة العربية، كانت بعيدة تماما عن منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة. ليست لهم طبائع اللي موجودة في مكة والمدينة من طبائع المدينة، من طبائع المدنية والحضارة، فكانت تعاملتهم غليظة للغاية، عندهم شيء من القسوة، من الغلظة، أخلاق الأعراب كما يسمونها. وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر في كتابه الكريم في أكثر من موضع، أن هذه أخلاق تكون أصعب من أخلاق الناس التي تعيش في المدن، كانوا يعيشون في الصحراء تماما، ولذلك لم يتخلقوا بأخلاق هذه المدن. فكان عندهم شيء من الغلظة والقسوة والأراء الحاسمة الفاصلة. فلما سمع أعضاء أو زعماء بني حنيفة بظهور الإسلام وبنمو الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وبعقد هذه الدولة الإسلامية في المدينة المنورة حلف أو معاهدة أو صلح مع دولة قريش اللي هو صلح حديبية، زاد ذلك في غيظهم. وجدوا أن هذه الدولة هتكون دولة منافسة ليهم، وأكل الحقد قلوب بعضهم، حتى فكر أحد كبار سادتهم في أن يخرج بنفسه من بني حنيفة إلى المدينة المنورة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل زعيم كبير، الحقد كان عنده شديد للغاية، لدرجة أنه ما عندوش مانع أن يحط نفسه في مهمة نسميها في زمان الآن مهمة انتحارية، لأنه يدخل بمفرده إلى داخل المدينة المنورة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من منتهى الحقد والغل الذي كان في قلبي. هذا الرجل هو الثمامة ابن أثال، طبعا رضي الله عنه لأنه أسلم بعد كده، لكن في هذا الموقف كان مشركا، كان كافرا، كان مخططا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قائما بمحاولة اغتيال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. تحرك ثمامة ابن أثال على خيله وذهب من شرق الجزيرة العربية، منطقة تقريبا زي منطقة الرياض دلوقتي في السعودية، متجها إلى المدينة المنورة. وهو داخل المدينة المنورة في محاولة للتخفي، رأته جيوش حبيبنا صلى الله عليه وسلم فأخذ، اتقبض عليه وهو داخل يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخلوا به إليه وربطوه في سارية من سوار المسجد. يعني المسجد النبوي هو المكان الوحيد اللي بيجمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وهو الدار الوحيدة الجامعة للمسلمين. المسلمين كانوا فقراء جدا يا اخوانا، لا عندهم ديار كبيرة ولا عندهم سجن ممكن يحطوا فيه الأسرة ولا عندهم كذا. بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات، لما أخذ أسرة من بدر 70 أسير، ما فيش مكان يحطوا فيهم. إدى الأنصار كل واحد أسير ياخده في بيته يأكله ويشربه ويرعيه داخل بيته. هو ده كان النظام عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، إكرام الأسرة بهذه الصورة في داخل بيوت المسلمين. ما كانش عندنا سجن ولا عندنا يعني معتقل ولا كلام من ده. فلما خدوا أسامة بن أثال وهو راجل جاي عشان يقتل رئيس الدولة ويغتال زعيم الأمة ويعمل كارثة من الكوارث، خدوه ربطوه في سرية من سوار المسجد. طبعا كانت في ميزة كبيرة جدا في داخل المسجد، ان هو بيتفرج على المسلمين وهو مربوط في هذا المكان، بيشوف المسلمين بيصلوا، بيسمع درس من الدروس اللي بيقولها الرسول عليه السلام، بيشوف اتنين بيتحاوروا بيتكلموا، بيشوف اخلاق الاسلام، لعله يطلع على شيء مما خفي عنه وكره بسبب الاسلام، ينظر الى عكس الامور فيتبدل قلبه. قعد ثمار بن اسال اسير في هذا المكان مربوط لحد ما جاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لما وصل اليه الرسول عليه السلام، طبعا ده واحد بيخطط لقتله، فدار بينهما حوار. قال صلى الله عليه وسلم له، زعيم الامه دلوقتي بيكلم هذا الرجل الذي يدبر محاولة اغتيال له، فيقول له: ما وراءك يا ثمامة؟ ما وراءك؟ انت عايز ايه؟ انت جاي تقتلني دلوقتي، شايف دلوقتي متصرف معاك ازاي؟ ايه رأيك؟ ما وراءك يا ثمامة؟ فقال ثمامة، بقى زعيم مشرك وراجل من قبيلة كبيرة جدا ومن اكبر التجار في الجزيرة العربية وتاجر قمح على اعلى مستوى وعنده اموال كثيرة جدا غزيرة، فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ان تنعم على شاكر، لو انت انعمت علي واطلقتني هكذا بغير فداء انا اشكر لك هذا الفعل، نحن نشكر الصنيع الجميل، ان تنعم تنعم على شاكر. اي اول اختيار قدامك يا محمد، انا شايف ان انت عندك اختيارات كتيرة، ان تنعم تنعم على شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم. افرض قتلتني، انا ورايا قبيلة كبيرة جدا، القبيلة ديت ممكن تحاربكم، طب هو لو تقدر تحاربنا ما كانتش ليه معاك من الاول؟ هو كان ممكن يجي في فرقة عسكرية، في كتيبة عسكرية، واضح ان القبيلة لا تريد قتالا، وان هو يعني سيد بني حنيفة من كتر الحقد اللي في قلبه والحسد اللي في قلبه خرج لوحده لهذا الموضوع، لكن بيهدد. فقال: وان تقتل تقتل ذا دم، وان تطلب المال فسل منه ما شئت. المال عندنا ملوش حساب. انت متخيل هذا الوضع يا اخوانا؟ هذا الوضع، المدينة في غاية الفقر. لعلنا في حلقات سابقة ولعلنا في حلقات قادمة نطلع على شكل الفقر في داخل المدينة من ورا. كانت لنا حلقة فاتت اتكلمنا فيها على فقراء الدولة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيته شخصيا ما كانش فيه غير كوباية لبن، وكان يعدي عليه اليومين والثلاثة ما فيش طعام بالمرة غير الماء، وكان يعدي عليه الشهرين والثلاثة لا توقد في بيته نيران، لأنه ما فيش أكل يتبخ، ما فيش لحمة، ما فيش دواجن، ما فيش كلام من ده كله، عايشين حياة في منتهى الفقر عامة الشعب على هذه الصورة. واحد من أغنياء الناس مأسور بيقول له: يعني إن تطلب من المال فسل منه ما شئت، المال ما عندناش أكتر منه. فدي الثلاث اختيارات. فسكت صلى الله عليه وسلم وذهب وتفكر، وسابه في المسجد يوم كامل، خمس صلوات شافها وشاف عدة دروس وتعرف على المسلمين، وجاله تاني يوم فقال: ما وراءك يا ثمامة؟ ايه اللي وراءك؟ فقال: ان تنعم تنعم على شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم، وان تطلب المال فسل منه ما شئت. لسه على نفس المبدأ ونفس الكلام. سابه صلى الله عليه وسلم ورجع اليوم الثالث قال له نفس الكلام تاني: ما وراءك يا ثمامة؟ فرد عليه نفس الرد. في هذه الأيام الثلاثة يا إخوانا، الرسول عليه السلام في طول هذه الأيام الثلاثة والرجل هذا يدبر قتله، والرسول عليه السلام يعرف هذا الأمر، قال لأصحابي: أكرموا أساره، مش ده أسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه طبيعة الإسلام، هذا دين الله عز وجل، هذه شريعة الإسلام التي لا يعرفها عامة الناس. افتكروا بقى كده انا بتكلم دلوقتي، افتكروا جوانتانامو، وافتكروا سجن ابي غريب، وافتكروا السجون اليهودية، وافتكروا السجون امن الدولة في مصر، وافتكروا في كل حتة. عندما يخرج الناس عن الدين كيف يتعاملون مع الاسير وكيف يتعاملون مع السجين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الفقير المعدم اللي هو شخصيا صلى الله عليه وسلم ما كانش بيلاقي اكل ياكله، بيقول لهم: هذا أسير، أكرموا أساره. فيقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: فكنا نجمع ما عندنا من طعام فنعطيه لثمامة. وكان رجلا أكولا، يعني كمان وقعوا في أسير من الأسرى اللي بيأكل كتير، والبلد فقيرة أصلا ما فيهاش أكل، لكن ما كانوش أبدا يخالفوا وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم بالأسارة، فكانوا يجمعون له الطعام الكثير من بيوتهم المختلفة فينسفها كلها، فيأكلها كلها مرة واحدة ويبقى لسه جعان، فيجمعوا له تاني. الثلاث أيام دولت يعني بيأكل وقاعد في داخل المسجد النبوي، وآخر تمام في آخر يوم الرسول عليه السلام قال له إيه؟ قال ما وراءك يا ثمامة؟ فقال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب من المال فسل منه ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقوا ثمامة، أطلقوه هكذا منا بغير فداء. وفكوا بالفعل وأطلقوا بالفعل، وخرج ثمامة ابن أثال مش مصدق نفسه، هذه أخلاق النبوة، مش مصدق نفسه، كيف نجوت؟ طب خد قرشين من البلد التعبان الضعيف ده، خد مال لهذا البلد الفقير، خد عهد سياسي، خد اتفاقية، خد تحالف، انت في حرب مع قريش، خد ما فيش اي حاجة، يلا روح الى بلادك، ما في مشكلة. ايه رأيكم؟ اغرب من الخيال. تحليلات كتيرة جدا في هذا الموقف نأخذها بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. حلقات علمية من أشهر مساجد مصر المحروسة. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يثبت وحدانيته في القرآن الكريم أثبتها عن طريق العقل والمحاورة. الإنسان عندما يأكل الحرام فهو كالذي يأكل ولا يشبع. عمل خيرا أو لم يعمل اليوم منقض وماض. مع كوكبة من علماء الأزهر الشريف في برنامج المحراب. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. لندرك حقيقة الإيمان. الإسلام دين توسعة، دين رحمة. يأتيكم في الأوقات التالية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا قبل الفاصل الموقف الأغرب من الخيال، شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم بينظر إلى محاولة اغتيال حقيقية له على أنها محاولة عادية جدا ومنطقية جدا من أناس يكرهونه ومن أناس لا يعرفونه ولا يعرفون الإسلام، فهكذا يتناقش معه بمنتهى الهدوء يوما والثانيا والثالثا، وهكذا يطعمه طعاما كثيرا كثيرا كثيرا، وهكذا يكرم أساره. ثم في نهاية المطاف خاتمة القصة المروعة بالنسبة لنا حقيقة، كلنا الآن يأكلنا الغل على الثمام بن أثال وكنا نتمنى أن نأكله بأسناننا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا ثمامة. خرج ثمامة من هذا الموقف مش مصدق نفسه. يا أخوانا عشان تفهم تحليل هذا الموقف لازم تربطه بمحاولات اغتيال الزعماء اللي بتيجي في الدنيا كلها، يا ترى الناس بتتعامل معاها ازاي؟ شفتوا بقى لكم، سمعتم عن اخبار محاوله قتل القذافي، يعني 2005 كان في واحد من الجنود اسمه عبد السلام ابن خشيبه، وهذا الرجل حاول قتل القذافي، تربص به في شجره ومعاه نار وحاول يضرب عليه النار فمسكوه. ماذا فعلوا؟ وضعوا هذا الرجل في باب العزيزيه للجنود يقتلونه رفسا بالأقدام، يقتلونه رفسا بالأقدام، فقتل رفسا بالأقدام وطعنا بالسكاكين، ثم علقوه على الشجرة التي يعني كان يختبئ فيها، وتركوه عاريا هكذا عدة أيام كعبرة للناس جميعا. هكذا فعل زعيم من الزعماء اللي كان يحكم العالم، يحكم ليبيا سنوات طويلة كما رأيتم. سبحان الله الأيام لفت ومات القذافي بنفس الطريقة اللي هو موت بيها عبد السلام خشيبة سنة 2005. وما اكتفاش بكده، ده خد عيلته كلها الأقربون والأبعدون من قبيلتي ومن عائلتي ونفاهم إلى الصحراء سنتين كاملتين. لما حصل محاولة اغتيال صدام حسين في 82 ماذا فعل؟ محاولة اغتيال قام بها رجل من قبيلة في بلد من البلاد، قتل فيها صدام حسين 148 إنسان في هذه القرية اللي منها هذا الرجل، وجرف 10,000 فدان في هذه المنطقة ومنع عنهم الطعام والشراب والكهرباء عدة شهور. هذا عشان في محاولة اغتيال من إنسان. دي تعاملات الزعماء. ولعل أي زعيم في الدنيا كان بيتابع مثل هذه الأحداث يلاقي الموضوع بسيط جدا وعادي جدا، ما هو اللي حاول يقتله، فده رد فعله المنطقي والطبيعي في أعرفهم. لكن انظر ماذا فعل صلى الله عليه وسلم. شوف الراجل اللي دخل على الرئيس السابق حسني مبارك بورقة في بورسعيد، أبو العربي لما دخل عشان يعرض عليه أزمة عنده ولا مشكلة ولا مصيبة واقع فيها، على طول رئاسة الجمهورية ما فكرت، على طول طلق النار أردوه قتيلا في لحظة واحدة. الناس اللي قتلت السادات واتحكمت، في ناس اتحكم عليها بالإعدام وفي ناس اتحكم عليها بالسجن. خلاص ماشي السجن كام سنة؟ القاضي حكم بكام سنة؟ 25 سنة. قعدوا في السجن 25 سنة في ظروف من أصعب الظروف، تعذيب وإهانة وبهدلة، وبعد ال 25 سنة ما خرجوش، فضلوا قاعدين في السجن. طب احنا خلصنا المدة بتاعتنا، طب القضاء حكم بهذا الموضوع، فضلوا قاعدين في السجن سنة والتانية والتالتة والخامسة لحد ما قامت ثورة 25 يناير فخرجوا مع من خرج، لكن قبل ذلك فضلوا. يعني الحكم انتهى والناس قاعدة برضو بتنفذ فيهم السجن والبهدلة والتعذيب والإقصاء، وما فيش أي حرمة للقانون ولا الدستور ولا القواعد ولا القضاء ولا أي شيء. هكذا يتفاعل الزعماء في العالم مع من يدبرون محاولات اغتيالهم. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فتصرفاته وأفعاله وأخلاقه حقيقة أغرب من الخيال. هذه أخلاق النبوة وليست أخلاق عامة الزعماء يا إخواني. الذي يطلع على مثل هذه الأحداث يدرك بما لا يدع مجالا للشك أننا نتعامل مع نبي كريم صلى الله عليه وسلم وإمام عظيم من أئمة هذه الدنيا، الأئمة الكرام الأنبياء والمرسلين على مدار التاريخ. هذا خاتمهم صلى الله عليه وسلم، وهذا سيدهم وسيد العالمين أجمعين، فلابد أن يكون تعامله على هذه الصورة العجيبة. الغريب يا إخواني أن هذا التعامل هو الذي يفلح مع عامة الناس، مش التعامل الإرهابي الذي يكون به الزعماء لتخويف الناس من محاولات اغتيالهم. هذه الأيام قد مرت وقتل القذافي وقتل صدام حسين وخلع حسني مبارك وأبعد زين العابدين، وهكذا رأينا هذا الإرهاب وهذا العنف وهذا الإجرام في التعامل بأي شيء أتى. لكن ماذا أتى فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ ثمار مؤثر الذي أطلق في هذا الموقف العجيب، خرج من المدينة المنورة إلى مسافة قليلة جدا عدة مئات من الأمتار، ثم وجد نخلا بجواره ماء فاغتسل في هذا الماء، ثم عاد إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي في نفس اللحظة التي أطلقه فيها، ما غابش ساعة ساعتين، ورجع تاني للمسجد النبوي وقال له إني أشهد أنك رسول الله، أشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذه أخلاق نبوة، إني أشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم جلس معه وقال لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كان أحد من الوجوه أبغض إلي من وجهك، فصار الآن وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، فصار الآن دينك أحب الأديان إلي، وما كانت مدينة أبغض إلي من مدينتك، فصارت الآن مدينتك أحب المدن إلي. وأسلم وأعلن في هذا الوقت أنه سيذهب إلى مكة المكرمة في عقر دارهم ويعلن إسلامه ملبيا بعمره، وسيكون له مواقف عجيبة لعلنا نطلع عليها في حلقات قادمة إن شاء الله. هذا رد فعله لهذا الإحسان ولهذا الإكرام ولهذا التعامل. مواقف السيرة جميلة جدا بتقول إن عثمان بن أثال بعدما أسلم عاش شوية في المدينة المنورة وقعد مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبدأ يأكل ويشرب معهم، فكانوا بيجيبوا له من أكل البيوت اللي كان لسه من شوية بيأكل منها وهو أسير، فوجدوه يأكل أكلا بسيطا، كان من شوية بينسف أكل المدينة المنورة كلها ويخلص كل الأكل، دلوقتي بيأكل أكلة بسيطة ويشبع. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وذهبوا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال له إن أمر ثمامة هذا أمر عجاب، كنا في أساره عندما كان مشركا نأتي له بالطعام من كل بيوتنا فيأكله جميعا، والآن بعد أن أسلم لا يأكل إلا قليلا. فقال سبحان الله، إن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. المسلم بياكل في معين واحد امعاء واحده فاكله محدود يشبع بسرعه يبارك له ربنا عز وجل في طعامه، والكافر ياكل في سبعه امعاء تكفيه وجبه والثانيه والثالثه ولسه جعان. عشان كده تروحوا بره تسافروا تشوفوا امريكا ولا تشوفوا اوروبا تلاقي سندوتشات بحجم قد كده، طبقه واثنين وثلاثه، وكوبايات البيبسي قد كده، وكوبايات العصير قد كده، والقهوه قد كل حاجه كبيره، كل اكل كتير اكل كتير، مفيش بركه. هكذا انبأ حبيبنا صلى الله عليه وسلم من سنوات طويله، واسلم ثم ابن اسال وصار مجاهدا من المجاهدين ورجلا من رجال الاسلام الكبار، وثبت عندما ارتدت العرب وعندما ارتدت بنو حنيفه نفسها بعد ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم ممن ثبت ثمان بن أثر رضي الله عنه وأرضاه، وكان داعيا الإسلام إلى في بلاده وفي عامة بلاد الأرض. إنه الرجل الذي أسر بالمعاملة الحسنة يا إخواني، ما أثرتوش الحبال ولا القيود ولا الأغلال في سارية من سار المسجد، لكن أسر حقيقة بحسن التعامل من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هل كان هذا التعامل خاصا بثمان بن أثل؟ هل كان ينظر صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة بني حنيفة على وجه الخصوص ففعل هذا الفعل مع عثمان بن أثال ليكتسب قلبه وقلب قبيلته؟ أبدا والله، كان هذا فعلا عاما له صلى الله عليه وسلم. ما أكثر محاولات الاغتيال التي مرت به صلى الله عليه وسلم، وكان في كل هذه المعاملات يعطي ويعطي ويعطي. تذكروا موقفه في الهجرة مع سراقة بن مالك عندما وصل إليه يريد أن يمسك به ويعود به إلى مكة المكرمة ليأخذ العطاء من مكة المكرمة 100 من الإبل لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف ومعه السلاح. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التحاور يقول له: أرأيت إن مرت الأيام ولبست سواري كسرى؟ هيجي بعد أيام وتفتح كسرى وينتصر الإسلام وناخد غنائم، وإنت يا سراقة بن مالك هتاخد هدايا كتيرة وهتاخد سواري كسرى. في هذا الموقف اللي الراجل بيهدده بالاغتيال وبالقتل ويريد أن يأتي به ليذبح في مكة، إذا به صلى الله عليه وسلم يبشره بالعطاء ويبشره بالهدايا، ويأخذ الموضوع ببساطة وتسامح وابتسامة ولطف في التعامل. يا الله على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إلي مع عمير ابن وهب الذي خطط لقتله، نفس التعامل وقصة كبيرة جدا جدا. وانظروا إليه صلى الله عليه وسلم في مواقف مع من لا يعرفهم، هدد بالقتل صلى الله عليه وسلم مع أناس لا يعرفهم في غزوات كثيرة، فإذا به يطلقهم هكذا عندما وقف على رأسه رجل بالسيف وكان صلى الله عليه وسلم نائما، فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ ماسك السيف، كان اسمه غورث ابن الحارث، ماسك السيف على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الله يمنعني منك. فسقط السيف من يده فأخذه صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني الآن؟ فقال: كن خير آخذ. ما استطاع أن يقول الله لما مشرك، فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أنه لا إله إلا الله وأني يا رسول الله؟ فقال: لا أشهد، ولكن أعهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب. هكذا ولم يسلم الرجل، ومع ذلك أطلقه فعاد مسرعا إلى قومه وقال: جئتكم أيها الناس من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاقه العظيمة وعلى مكارمه الرائعة. وأسأل الله أن يفك سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.